عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة لك ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزود من الدنيا تزود من الدنيا فإنك لا تدري تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري لا يدري لا يدري ومن عاش ألفا وألفين ومن عاش ألفا وألفين لا بد من يوم يسير إلى القبر ومن عاش ألفا وألفين لا بد من يوم يسير إلى القبر يا ويلي عالدنيا